أفضاء المشركين ومشايخه وغالبه المسلمين. قال والد رحمه الله تعالى: في التفاوت فعل جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام، أو ولو قل كجلسة في الاستراحة أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت. ها جلسة إيه شو فرق؟ ما أدري هيئة أو جلسة. الهيئة فتح مرضي الهيئة يعني، والكسر مرضي الجلوس نفسه. قال لأنه ركوع، قال أو ركوعا أو سجودا عند المطالة صلاته إجماعا. قاله في الشرح: وإن فعله سهوا يسجد له لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل ونقص في صلاته فليسجد سجدتين. رواه مسلم. طيب الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، تقدم السجود السهو أي السجود الذي سببه السهو وإضافة الشيء إلى سببه. ذكرنا أن حكمه لا يخلو من يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون مباحا، تقدم ذلك. وكذلك ذكرنا أن أسباب سجود السهو زيادة أو النقص أو الشك. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى هنا في بيان الزيادة. والزيادة ما تكون زيادة فعل من جنس الصلاة، زيادة أفعال أو أقوال. وزيادة الأفعال لما تكون من جنس الصلاة أو تكون زيادة أفعال من غير جنس الصلاة. والأقوال إما أيضا زيادة أقوال من جنس الصلاة أو أقوال من غير جنس الصلاة. كلها ذكرها المؤلف رحمه الله. قال: متى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل القعود، يعني كمثلا بين سجدتين قام. قال: أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة، أي ولو كان السجود الذي زاد بقدر جلسة الاستراحة. وهذا في من كان ماذا يرى فيها، إذا كان لا يرى جلسة الاستراحة ثم جلس يظن مثلا أنه تشهد ثم تذكر وقام، فهنا جلوسه كان يظنه ماذا تشهد، وفي الحقيقة زاد فعلا من جنس الصلاة في محل القيام. كان سؤال، سألت عطاه سؤال شنو؟ إيه حكم جلسة الاستراحة؟ لأن سجود السهو لما يطلعها عنده واجب. أيوة. شنو حكمها؟ فسهو. يعني سجود السهو لما يطلعها عنده واجب. أيوة. وهنا لو تعمدها ما يجب عليه سجود، يعني على ما قال ابن قدامة لا يجب عليه سجود سهو بقدر جلسة الاستراحة، لأن فعل لو تعمد لا تقبل به الصلاة. أي أحسنت، أنا بحثت حقيقة يعني هو جلسة الاستراحة حكمها مذهب مثلون لا تستحب جلسة الاستراحة، راجعتها بكشف. أيوة ما يذكرون مفهوم حتى الأنصاف، يعني أما رواية أولى يجلس ورواية ثانية لا يجلس. ها؟ رواية ثالثة إذا كان أي كان ابن قدامة. فالظاهر والله أنها مباحة، الظاهر قلنا أنها مباحة، فالأمر فيها واضح أنه لو تعمدها ما تطبيق صلاة. لكن لو كانت مكروهة، وهنا قد يتجه القول بالبطلان، قد يتجه القول بالبطلان، لكن عقلي ما وقفت عليه. ما يفرق بين صلاة المنفرد وصلاة الجماعة شلون؟ أخي الإمام لو صل لو جلس في الاستراحة في صلاة الجماعة قد يؤثر على المأمومين خلفه، بعضهم قد يبادر إلى القيام وبعدين يشوف الإمام جالس يرجع مرة أخرى، بعضهم قد يستتب قائما لما يرجع. لو قلنا ما تستحب، لكن ممكن حل هذا الإشكال بأنه ما يكبر إلا إذا قام جلس الاستراحة للقيام، يعني يقوم يجلس وهم لا زالوا ساجدين. أي نعم، ثم يقول الله أكبر، لأن أصلا هذا موطن القيام، وذلك الشافعية هم يرون جلسة الاستراحة فخلاف الجمهور. فلما رأوا جلسة الاستراحة متى، لما رأوا سنين جلسة الاستراحة قالوا متى يكبر، هم ذكروا ثلاث أوجه: إما يكبر إذا قام من السجود أو وهو جالس، أو إذا قام من جلسة الاستراحة. إلى ولذلك قد يزول هذا الإشكال إذا قلنا أنه يكبر إذا جلس الاستراحة ثم أراد القيام. نعم. شوفنا ما يقال إنه ما يسدها للسهو قياساً، لأنه شيء يسيرة إن شاء الله، قياساً على العمل يسير من غير جنس الصلاة. عن جنس الصلاة. شوفنا المشكلة كل أعمال الصلاة إذا بندقق فيها، يعني الأفعال خصوصاً لو بندقق فيها راح نلاقي أغلبها من جنس الصلاة. لا هو أفعال من غير جنس الصلاة مثل حركة الشماغ، مثل الحكة. الحكة تسبقها رفع يد، ورفع يد هذا من جنس الصلاة. لا مو مو لا مو مو مرادهم هذا، يعني مو مرادهم هذا، مرادهم ركوع، يعني مرادهم جنس الصلاة أي ركوع أو سجود أو قيام أو قعود، هذا فقط. طيب قال رحمه الله، طبعا ذكر القدامى رحمه الله يقول كان وقال يسير كجلسة الاستراحة لا سجود عليه، لا سجود عليه لأنه مباح. طيب قال رحمه الله أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا، لذلك شوف كان متى زال فعلا جلسة الصلاة ثم ذكر قيام أو قعود أو ركوع أو سجود حصل ما في شيء غير. قال وإن فعله سهوا يسجد له، فإن فعل هذا الشيء زاد هذا الشيء سهوا يسجد له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زاد رجل أو نقص في صلاة فليسجدتين، هذا واضح. نعم. قال رحمه الله إن فعله سهوا يسجد له، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود فإذا زاد رجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا. نعم، ولو نوى القصر يعني أراد مسافر أراد القصر فأتم سهوا، قام إلى الثالثة والرابعة سهوا، يقول ففرضه الركعتان، بمعنى ماذا يسوي؟ يجلس ويسجد للسهو استحبابا، وله أن يتمه، له أن يتمه. لماذا قال يسجد للسهو استحبابا؟ لماذا لا قال وجوبا؟ لأن التعمد هنا يطر الصلاة. أحسنت، لأن التعمد ذلك لا يطر الصلاة فذلك يجوز له ذلك. شيخنا حكم الإتمام أربعة، اي احسن المذهب جائز جائز جائز. شيخ سامي الكراهه، شيخ سامي الكراهه ولا التحريم؟ لا الكراهه، لانه وافق الحنفيه في المساله. لا لا يعرف الكراهه، يعرف الكراهه، ولذلك قول التحريم صعب يعني فعل عثمان. يعني تأول فعل عثمان انه حاكم، اي لكن انكر الصحابه يعني، يعني خالف بن مسعود كذا، لكن الصحابة خالفوا تبعوه على ذلك على الإفهام وإن كانوا منكروا عليه، فالقول التحريم فيه ما فيه حقيقة. طيب وإن قام ما أكمل شغل الحضر، فيش فرقنا بين إتمام المسافر وبين بين نية المصلي الوتر؟ يأتينا إن شاء الله الحين يأتينا. قال إن قام فيها وسجد على كل حال، يعني كجواب سابق لأنه الإتمام جائز بخلاف القيام الوتر فمكروه. نعم، لذلك قلنا الكراهة عندهم معتبرة تبطل في الصلاة، وذلك قلنا في سجدة الاستراحة لو كانت مكروهة فقول بطلا متجه بناء على هذا. شاهم مشكلة حديث ورد تطوع النبي تطوع بالليل بأربع. أحسن، هذه بنوا ابتداء ما في إشكال. الشيء قصدي هم يقولون حتى لو يعني قمت إلى ثالثة في قيام ليل كقيام في فجر إذا لم تنوي. حتى الشيخ ليش فرقنا بينها وبين مثلا بين مثلا القصر في السفر؟ نفس الحكم، هم يقولون بالكراهة، بس هم في إشكال أنك الكراهة أنك لما النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قام أربعا صلى أربعا، فالأصل فيها الإباحة المفروض، ليش قالوا بالكراهة؟ أحسنت، هذا عاد خلاف في أصل المسألة. أحسنت، وهذا يأتينا في بعض التطوع، يعني خلاف في أصل المسألة هل يكره أو لا يكره، هم هم يسجدون الكراهة حديث صلاة الليل والنهار. يا بس صارف ليش يعني هذا صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، يجعلوا صلاة الليل مثنى مثنى، هذا أمر خبر معناه أمر، فجاء الصارف من الوجوب إلى الاستحباب، ليش قلنا بالكراهة؟ من الوجوب إلى الاستحباب، إيه. ليش قلنا ليش ما قلنا بالإباحة؟ إيه. وعشان حديث لا تشبه بالمغرب؟ لا هذا ثلاث. هو أحسن يأتي إن شاء الله، لكن القول بالكراهة قد يكون فيه نظرة، وذلك حتى من أجوبة أنقاض صلاة الليل والنهار مثلا مثلا، طبعا رواية النهار على الخلاف، الخلاف فيها كبير يعني زيادة النهار. ثم يرد على هذا الحديث أنه جواب السؤال، وجواب السؤال ما يدر يعني، أنا حاليا صار شكل أكبر، جواب السؤال ما يجب ما يكون على وجوب قطعا، فلن يشك أن يخبر. طيب أكون يأتينا ثلاث تطول. قال رحمه الله إن قام فيها وسجد إكراما لإنسان بطلت. نعم، وإن قام فيها في الصلاة قام لشخص أو سجد لشخص إكراما بطلت، فهذا واضح، ينافي فعل الصلاة وينافي النية وينافي خلاص الله عز وجل يكفر شيخ لا في تفصيل لا تعطون على التفصيل يعني ماذا قصد بهذا ذلك الإكرام قد ما يكون كفر مخرج عن الملة أكبر أكبر لكنه في شريعتنا أصبحنا من كفر قصد ماذا قصد الاحترام ما قصد التعظيم لكن قصد التعظيم هذا يصير كفر شيخ هذا كان صدر التحية شيخ يدخل في الكفر الأكبر وفي الشرك الأكبر في شريعتنا شرك أكبر لكن سجود تحية السجود عموما كله شرك أكبر سجود غير الله عز وجل لذلك ينبه أن حتى هذا الشرك السجود التحية محرم في شريعتنا لكن أشكر أن هذه مسألة في أصل الاعتقاد أصل الاعتقاد متفقة بين الشرائع ما تنسخ لا تنسخ ايش ما تنسخ تنسخ خاصة الشرك الأصغر يأتي تدرج شيخ باب الاعتقاد باب خبري لا هو الشرك الأصغر أمره أخف ولذلك جاءت له نظائر بنسخ منها الحلف غير الله عز وجل كان جائز بأول بعثة ثم حرم لأن الله ينهاكم تحلوا بأبائكم كذلك السجود التحية لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه يعني قد السجود التحية ما يصل شكل أكبر لكن يسحبه تعظيم إذا ما قصد تعظيم قد لا يصل إلى الشرك الأكبر وذلك هو كان الشرع الله عز وجل في شريعة يوسف لذلك شيخ هل يقال أن السجود التحية الأصل فيه أنه من قبيل الشرك الأصغر أكثر شرح كتاب التوحيد يذكرون أنه شرك أكبر قولا واحدا لكن حتى التحية والتعظيم تحية حطاء شيخ مال اليابان وزير الكهرباء قطعت الكهرباء عندهم مدة 3 دقائق أو 4 ركع لهم ركع للشعب احتراما 3 دقائق مقابل هذا والله ايش السجود في شريعته محرم لكن عاد ما أعرف والله يعني شوف تعظيم يعني هل يصل الشرك الأكبر التحية ما يدخل تحت تقسيم لأن العبادات عبادة أصل فيها تسمى انتقى على وجه العبادة انتقى على غير وجه العبادة إن وقعت على وجه العبادة هذه تكون كفر أكبر إن وقعت على غير وجه العبادة هذا فيه حالات اي كنت شوف لكن احنا ننظر قواعد اهل العلم يعني دور نشوف قواعد يعني ما قبل سالت فيها الشيخ من باز يطلق فيها انه شوف اي ما يفرقون شوف انا اللي اعرفه صراحه اللي وقفت على مشروع كتاب التوحيد تذكرون انه كفر اكبر قولا واحدا يعني لكن خلاص شوف هذنا كلف فيها معلش شوف هذنا قضيه هل يفرقون يعني هل انه ما يذكر السجود التحيه كفر اكبر سالت فيها قبل شيخ بصراحه قال لي التفصيل شنو؟ تفصيل إذا كان تحية ما يكفر إن كان اللي غير هذا يكفر شايف فيه سام طويل قال لا كفر أكبر عطول إيه خلاص تشوفه الحثة نعم قالوا إذا ذكر لكن عموما الشرك ينسخ الأصغر ينسخ ذكرنا من ضيرة شيخ الأصغر لأن بعضه من قبيل الوسائل فممكن يختلف فيها الحكم لكن شيخ المشكلة إذا كان من الشرك الأكبر أي أحسن هذا مشكلة حقيقة لذلك أنا قد نرى ذلك لكن الشرك الأصغر مثل ما قلنا لأنه نظار حلف غير الله ومن نظار كذلك ما شاء الله وشئت ما كان يمنعني كذا وكذا ثم نسخ جاء التحريم نعم أنا زاد ركعتين خامسة في رباعية أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم متفق عليه وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير لأنه لو لم يجلس طيب كل وين زاد ركعة كخامسة واضحة الفقر هذه طيب وين علم قال وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في أثناء الركعة أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها فيتشهد وإن لم يكن تشهد لأنه ركن لم يأتي به وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته إن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم نعم قال ونعلم الزيادة فيها في أثناء الركعة جلس في الحال يعني قام الخامسة مثلا ثم تذكر جلس في الحال بغير تكبير لماذا لا يكبر؟ لأنه كبر جاء بزيادة فينحط من غير تكبير قال أنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها. فيتشهد إن لم يكن تشهد قبل ذلك لأنه ركن لم يأتي به. شيخه لو كبر لزاد لزاد أيضا في الصلاة. إيه ما يكبر فإن شاء الله تكبير. بس يعني الحين في مساجدنا البعض ما يشوف الإمام صار كان حجم المسجد كبير. إيه لا ما يكبر حتى النساء. لا ما في إشكال لأنهم أصلاً إذا ما حتى إنساء ما رأوا ما يظنون أنهم قاموا الخامس أصلاً فهم جالسين أصلاً خاصة بس في أمر زيادة. ما كبر يوهقون. أي كبر راح يقول على كبر شو سوى. طيب قال يتشهد أنك تشهد وسجد السهو وسلم تكمل صلاة وإن كان قد تشهد ثم قام سجد للسهو وسلم غير تشهد. وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد السهو وسلم وسلم لأنه يأتي بالنقص. ما فقام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل. نعم التطوع في النهار المذهب التطوع في النهار يجوز بأربع وأما التطوع في الليل بأربع فمكروه بحديث صلاة الليل مثنى مثنى والنهار طوعة في زيادة ورد بالنهار أن الإنسان طوعة بأربع متصلة وذلك ترتب على ذلك. قال إن قام إلى ثالث نهارا وقد نوى ركعتين نفلا ولو نوى أربع في النهار ما عن إشكال لكن نوى ركعتين نفلا ثم قام إلى الثالثة قال مخير ما أن يرجع يجلس باعتبار النية الأولى وسجد السهو وله أن يتمها أربع يعني يتبرك ركعة رابعة ولا يسجد. قال وهو أفضل لأنه في هذه الصورة ما يحتاج إلى جبر الصلاة فلذلك أفضل من أن يأتي بالصلاة فيها جابر. ليش فرقنا بينها وبين القصر؟ إيه أحسنت. القصر الأصل فيه ماذا؟ ركعتين. إيه نفس القصر هذا؟ لا مخير صح بس كان أيه أفضل القصر كان يأتي بالركعتين أفضل وهذه الأفضل يتمها أربعة صحيح؟ أي صح حسنت. ليش الفرق؟ ليش الظاهر الأكدية القصر الظاهر الله لأكدية القصر وأنه لم يلد النبي صلى الله عليه وسلم أتم في الصلاة كما نقل شيخ الإسلام. نعم قالوا إن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر ينص عليه لأنها صلاة شريعة ركعتين يشبهها في الفجر. طيب قال وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة الفجر بمعنى أنه يجب عليه الرجوع كالزائدة. قال نص عليه الإمام أحمد لأن صلاة شريعة ركعتين أشبهت الفجر أي صلاة الليل شريعة ركعتين وأما زيادة على ركعتين فهي مكروهة. ظاهر طبعا رواية الثانية في المذهب أنه يتم أربع بثبوته أيضا أنه يصلي صلاة الليل أربع. ظاهر المذهب أنه كثالثة للفجر في الوتر وفي غيره. ظاهر عبارة في المذهب إطلاق أنه سواء كان أراد الوتر أو في قيام الليل عموما. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفصل فيقول أنه إن كان صلاة وتر فله أن يكمل لأنه ورد التنفل بثلاث وخمس مثلا لو دخل أراد أن يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعة ويسلم هذا يوتر ثلاث مفصولتين. فقام إلى الثالثة ناسي فالمذهب ما حكمه كثالثة إلى فجر تبطل يجب الرجوع. وشيخ هنا يقول لا الوتر يجزئ القيام ويكملها لأنه ثبت الوتر ثبت يعني يصل الوتر بذلك. ما أقول أن نواها من أول فثبتت في حقه العدد هذا فلا يلزم. لا هو يقول جائز والحقيقة أنت الآن لو أردت أن يعني تقارب بين المذهب في الليل والنهار فكلام شيخ هنا متجه يعني خاصة المذهب أن تقول في النهار بثبوته بأربع الليل ثبت بأربع وثبت بالوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع كله ثابت، فلا معنى حقيقة إلى كونه كالليل إلا حديث صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا علمنا ما فيه منه جواب السؤال أصلا، ولم يردني فيه النبي صلى الله عليه وسلم التحديد، وما كان جواب للسؤال لا يدل على الوجوب، وهذا نظار كثيرا في الشريعة. نعم. قال سمح لي يا شيخ خلاص النهار قول المذهب مخير الليل الشافعي و... إيه الليل المذهب رواية ثانية كالنهار، يعني رواية في رواية الليل كالنهار والمذهب تفريق بين الليل والنهار. شيخ المالك والشافعي في العراق يرون أنها الليل كالنهار لكن يتمها أربع ويسجد السهم مو مخير. مو مخيرة لا تخيرها وأوجه حقيقة. قال وسبح به ثقة ثانية ينبهه بتسبيح نوائله ويلزمه تنبيهه لزمه الرجوع إليها إليهما سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان. طيب على كل حال قبل ذلك فما الضابط يعني في النوم الليل ونهار؟ حقيقة البهوتي الكشاف ذكر الضابط يعني لماذا في النهار يجلس مخير وفي الليل يرجع. يقول في الكشاف ومن هنا يؤخذ أن من نوى عددا نفلا ثم زاد عليه إن كان على وجه مباح فلا أثر لذلك. القسم الأول كان على وجه مباح فلا أثر لهذه الزيادة، شوف عبارته مباح. وإن كان على غير وجه مباح يبطل يلزم الرجوع. طيب هذا الضابط حقيقة مفيد جدا. الآن نطبق التنفل بأربع نهارا مباح وغير مباح، فالقيام إليها لا يؤثر، التنفل بأربع ليلا مكروه غير مباح، فالزيادة عليه مباح. طيب لو قام إلى خامس نهارا يبطل يلزمه ماذا؟ ليش؟ لأنه يكره التنفل بأكثر من أربع على المذهب. واضح؟ يعني رجلان أحدهما قام إلى الثالث في النهار قلنا مخير، الثاني نوى أربع ثم قام إلى خامس نهارا يلزمه الرجوع فكثالث الفجر. يشكي عليهم بس الوتر على وجه مباح يقصد؟ لا هم يقولون وتر على وجه مباح إن نواه ابتداء إن نواه ابتداء. ليش ترضى بس بالوتر إن ابتداء عدد ركعات؟ فلا لا كله حتى النهار الليل كله يعني مش بتاعه يعني فر في الليل كله. وين سبحه؟ قالوا سبح به ثقة نبهه بتسبيح نوائله ولزمه تنبيهه لزمه الرجوع إليهما سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما والمراته كرجل. نعم قالوا سبح به ثقتان فلا بد أن ينبهه اثنان وأن يكون ثقتان، فلو نبهه واحد لا يلزمه الرجوع. طبعا خلافا لكلام ابن قدامة رحمه الله فانه يرى الرجوع لواحد اذا ظن صدقه اذا ظن صدقه. هل هذا قول ثاني او قول واحد؟ قول ليش؟ لانه راح يعمل قول ابن قدامة. احسنت، ولذلك اشار ذلك المرداوي يعني انه قول ابن قدامة يرجع الى واحد ان غلب على ظن صدقه ان القول عني كم قول واحد، لأن إذا غلب على الظن هو سيعمل الآن في غلبة الظن وسيعمل الآن في غلبة ظنه. طيب قال لازم الرجوع إليهما سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان وسواء غلب على ظن صوابهما أو خطأهما والمرأة كالرجل. الكلام كشاف زيادة ونقصان ها؟ كشاف فرق بين زيادة ونقصان، قال إن كان سبح فيه ثقتان لأن جبران نقص كقيام في تشهد هنا لا تبطل مطلقة، إن كان في غير ذلك فيقسم قسمين، إن تعمد الإمام الزيادة تبطل صلاته مطلقة حتى من فراغ تبطل الجميع. تعمد زيادة؟ تعمد قصدي النبه هذه النبه وتعمد أيه. إن كان سهوا وجهلا أو غير الإمام يكمع شيء يفارقونه يفارقونه. نعم ما تقول مذهب شيخ؟ أنه بس نفس الكلام، ايش ايش الفرق بين هذا هذا؟ في قسم انت عمد انت عمد شنو الان هو ما تكلم عن الاصر، ياتي الاصر لكن الآن سبح في قطار. شيخهم يقولون مو إن أصر قصد يعني على كلام الكشاف جهلا بالسهو. أما قسم آخر انت تعمد المخالفة تبطل صلاته مطلقا حتى من فارقه خلاص تبطل صلاة إمام المأموم. اي لا بس هذا الحين ما يشكي معي فوق يشكي يرد كلامك في الوراها فإن أصره على عدم الرجوع أصر ليش؟ هو جهلا بالسهو جهلا اي بالسهو. طيب حال ثانية في حال ثانية تعمد المخالفة تبطل صلاة الجميع. اي احسن لكن كيف يعلم من حال الإمام هل قام هو قيامه هنا لأنه يظن صدق نفسه أو تعنتا؟ شيخ حتى مثلا يذكرون حالات فائدة ما ندري فيها يعني لأنه قد يقع يعني إيه أحسن يقول لكن هذا إشكال. أنا قبل أسبوع تقريبا سألني شخص قال صلينا في مسجد وقام الإمام إلى خامسة تعنت شهد أول وقام سبحان الله سبحان الله سبحان الله واقف ثم رجع جاهل عادي ما يضر. طيب لو ما كان جاهل يكره إلا إذا شرح في الفاتحة تحرم. أنا على المذهب هنطبق على المذهب مذهب يكره رجوع فلو رجع ما في إشكال لكن شرح بالفاتحة إيه. طيب لو ما شرح بالفاتحة أو لو شرح بالفاتحة أو ما شرح وقلنا يحرم رجوع كما سيأتي الآن حال من خلفه شو يسوون؟ الشيخ أحسنت بالضبط مثل هذه الصورة. لكن يرد إشكال اللي طرحناها هذا هو أن الإمام قد يكون جاهل بالحكم. الشيخ الأسكري خاص فارق الشيخ الأئمة اليوم ما توقع جاهلين بالحكم لأن اختبروا وزارة الأوقاف في مثل هندسة لا أنا حلال وين الشيخ الأسكري ذكر هل ينب إذا كنت خايف أن الإمام يرجع هل تنبهه ولا تسكت؟ شلون يرجع قصدك؟ بتسب إذا سبحت هو قام قصدك؟ الإمام قام ايه. أنت تخاف إذا سبحت يرجع ويذبح للدنيا ايه. هل تنبهه ولا لا؟ ايش يقول شيء؟ قال آخر شيء إذا كنت خايف آخر شيء قبل السلام إذا كان يبي يسلم نبهه تسبح له عشان ينزل للسهو إن ما سجد بعد السلام أنا يفهم يمكن صعبة ما كنا نقول لا ترجع ايه لا ترجع لا فعلا أي مشكلة لكن ذلك حقيقة العلم بفقه الصلاة لابد من العلم لابد من العلم. الشيخ مرة نفس الشيء صليت ظهر وقمت من يعني قمت ما شاهدت الشهد الأول قمت إلى الثالث فنص اللي وراي سبحون أنا تميت خلاص ستبيت خلاص ايه. فواحد قال لي محمد رجع ويصلي بنص الصلاة ايه. كملت عاد ما رجع ايه. قوموا لله قانتين هذا مصامر يعني. طيب قال فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته فيها ترك الواجب عمدا. أما لو ولم يجزم بصواب نفسه لكن لو جزم بصواب نفسه قال وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما أي إلى قول الثقتين لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه. هذا قد يقال بعمل بغلبة الظن إن غلب على الظن يعمل ما يعمل يعمل لكن قال سواء غلب على الظن صوابهم أو خطأهما لكن إذا غلب على الظن خطأهما الظهر يعمل بغلبة الظن كاليقين. نعم شيخنا عندي إشكالات في شيخنا يذكرون ثقتين ولكن هل يرجع إلى هل يعتبر تنبيه مميز؟ ينصون علينا ما يعتبر تنبيه مميز ما يعتبر ذكر في الفروع وغيره. شيخ ليش فرقوا بينه وبين الصلاة بين الأذان؟ الأذان يجزم المميز ومن ما يجزم التنبيه مع أن كلاهما أخبار. الظاهر ما يرد إشكال لأن هناك هم ما اعتبروا فقط تمييز حتى اعتبر العدد. طيب ليش ما قلت عدد مؤذنين ابو اثنين؟ لان ما يصح عباده واحده تصح من واحد لكن احنا تناولنا هذا اخبار وهذا اخبار ليش من اعتبار مميز مع ان قوه مميز في اخبار واحده اتبع الادله يعني الظاهر والله اتبع الادله لانكم ما قاسوا كالاذان بدليل عدم اعتبار العدد. ليش ما اعتبرت العدد الاذان؟ عباده واحده ما وردت أيه. ولذلك نقول هناك اعتبرنا الاذان المميز لحد الناس عموما، وعدم اعتبار عدم اعتبار المميز هنا لابد ثقتان، لحد النبي صلى الله عليه وسلم قال احق ما يقول اليدين، النبي اراد التاكد ولا يحصل هذا التاكد بالمميز غالبا لابد اكثر من شخص. شوف يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جازم بنفسه، جازم بصواب نفسه، لا لا ما هو جازم، ما قول بالجزم صعب، ما ادري كيف هم يستدلون بحديث اليدين بالجزم. النبي صلى الله عليه وسلم سأل يستدلون في هم من يعني ما يمكن جزم يسأل. ثم هو قام او يقول ابو هريره قام مضطرب يعني يسأل ناقص شيء، ثم سأل قال احق ما يقول باليدين، لو كان جازم ما رجع الى قولهم يعني مو مشكله شيء خل مسور الحال، مسور الحال في الاذان يجي اجماع يعني شو مستور الحال. فعلا المذهب القاعده فيه مضطربه، تعرف يعني يقول يعمل مستور الحال وثاني يشترطون العداله، فعلا هذا هذا المذهب ليس على اضطراد. نعم. قال الله تعالى من جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع اليهما، لان قولهما انما يثيب الظن واليقين مقدم عليه، وان اختلف عليهم ينبههم سقط قولهم ويرجع منفرد الى ثقتين. نعم اختلف عليه من ينبيه وسقط قولهم، يعني ناس سبحوا ليقوم ناس سبحوا به ليجلس، قال سقط قولهم. شلون راح يفرق؟ لا يعني مثلا قام قال سبحان الله سبحان الله قام، ثم قال اخر سبحان الله سبحان الله وقام، الحين يرجع وش يسوي؟ شوف بعضهم يذكرون وجه ثاني، اذا جماعه سبحوا وجماعه صفقوا وجماعه اشاروا في واحد غيره. اي لا احيانا بالنبره تبين سبحان الله سبحان الله، لكن سبحان الله سبحان يعني ترى غلط. على كل حال شو يسوي؟ سقط قولهم، شو يسوي؟ تعرض بينات سقط قولهم تتعرض بينات يعني يصنع احنا هم فصار الشك ياخذ بالاقل ياخذ بالاقل من اليقين او او قيل انه يعمل بغلط الظن. على كل حال نعم كان عنده غلط ظن عمل به، والا في الغالب مثل هذه الحال يقع الشك، ولكن على الاقل قال ويرجع منفرد الى ثقتين. هذا كما ذكر اي بان لم يجب صواب نفسه، يعني منفرد سبح به الإنسان خارج الصلاة يرجع إلى قول ثقتين ما يلزم صواب نفسه. ما نشترط إلا يعني هم يقولون يلزمهم تنبيهه ولو خارج الصلاة، ما يقال إلا من كان في صلاة، لأن إذا مثلا شخص كان في صلاة لأن قلنا بالفاتحة ما ينبه، إذا أخطأ الإمام في الفاتحة وكنت في الصلاة ما تنبهه في صلاة يعني في صلاة آخر ثانية. إيه إيه يقال خاصة أن التنبيه أنه يتعسر من هذا، أنه يتابع صلاة يتابع صلاة غيره. شوف بس ممكن عادي نفس ما قلنا إذا ورد ذكر خارج الصلاة. أي ممكن أحسن. إلا طبعًا إذا كنت بجماعة. لكن أقصد هل يفهم؟ إلا إذا كنت بجماعة شيخ عشان لا تشوش على إمامك. قال بطلت صلاته من تبعه أو تبع إمامًا أبى يرجع حيث يلزمه الرجوع عالمًا، لا من تبعه جاهلًا أو ناسيًا للعذر، ولا من فرقه لجواز مفارقة للعذر ويسلم لنفسه، ولا يعتد مسبوق بركعة زائدة. قال وبطل الصلاة من تبعها، أي أن الإمام الذي لم يجم صواب نفسه وقام يفارقونه، وذلك من بطل الصلاة من تبعه ويتبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع سبع في ثقتين، عالما أي كان عالما لا من تبعه جاهلا، من تبع الإمام جاهلا بالحكم أو ناسيا فلا تبطل الصلاة. جاهل بزيادة للحكم ها؟ جاهلا بزيادة للحكم. إيش معنى جاهل بزيادة؟ جاءنا هذه زيادة جاء بالحال مو الحكم، أي ما يعذرونه بالحكم. آه يفرقون آه. ما سكت ذكر المثل الأصاب الجهل عموما. طيب قال أو ناسيا للعذر كما تبع الصحابة رضي الله عنهم. لكن حال الصحابة بالحكم بالعكس بالحكم. قال ولا من فارقه لا تبطل صلاة من فارقه، هو عبارة الإقناع ومنتهى تجب المفارقة يعني ما يخير الانتظار تسليم. اي لا هو عبارة تجب المفارقة، لكن في رواية أخرى مخير بين المفارقة وبين الانتظار، ذلك شخصا يقول انتظار أفضل انتظار أفضل. قال جواز المفارقة للعذر كما في حديث قصة معاذ ويسلم لنفسه. خلنا سبح واحد وما أخذ بقوله ينتظر صحيح؟ ها؟ نسبح واحد الإمام، والإمام ما أخذ قوله، الواحد قلنا شيء يعتقد زيادة، يعتقد الزيادة إيه خلاص لكن ينتظر ويسلم معه أو كما هنا ظاهر المذهب أنه تجب مفارقة. كان قرأت عبارة أن ينتظر كصلاة الخوف، ذكر أكثر من واحد في صورة واحد بس إيه يعني ممكن ما أدري والله عندي صورته هذا يا ورد درس. طيب ولا اعتد ولا اعتد ولا اعتد مسبوق بركعة زائدة إذا تبعه فيها جاهلا. يعني هذه حقيقة عبارة فيها إشكال، إشكال ذكر خلوتي قال ولا يعتد مسبوق بركعة زائدة إذا تابعوا فيها جاهلا. يعني شو صورتها؟ ظاهر العبارة أنه لا يعتد مسبوق إذا قام الإمام إلى خامسة وهي ظنها رابعة، المسبوق الآن فاتت ركعة فسيقوم معه إلى خامسة التي في حق الإمام ورابعة في حق المسبوق. هل طيب سلم الإمام، هل المسبوق الآن يعتد بالخامسة التي عند الإمام الزائدة أو لا يعتد بها؟ ما يعتد، المفروض ما يعتد لأنه هو أصلا صلى معه ركعة ثانية وتشهد التشهد الأول فهو عالم أنه ذلك أو مجاهد شلون ها؟ مجاهد لا لا أو جاء بعد التشهد الأول يعني أو جاء يعني ما أدرك التشهد الأول يعني قد يجهل قال هو يعلم الزيادة. لذلك قلنا العبارة حقيقة فيها فرد في الثالثة شيخ إذا أتى بالثالثة إيه صلى الرابع الإمام قام هو عبارة عن التساوي ممكن المسبوق فرد هل يعتد بها ولا يعتد بها، لكن القول هل لا يعتد أو يعتد هذا ظاهره أن المأموم مسبوق يعلم زيادة، لأنه كان ما يعلم بزيادة أصلا ما اعترض عليه الاعتداد على الاعتداد. لكن ذلك نقول هم يقول لا يعتد مسبوق بركعة زائدة إذا تابع فيها جاهلا، أي جاهلا ماذا؟ زيادة لا كنا خامسة. إذا قلنا جاهل بالزيادة شلون تقول لا تعتد فيها ويجي أنها زائدة؟ فهم بالحكم؟ الظاهر والله أعلم جاهل وجوب المفارقة، حكمنا زين حكم وجوب المفارقة، لأن قلنا جاهلا يعني جاهلا زيادة هنا ما ترد أنه يعتد ولا يعتد. واضح إخوان؟ بعدين لذلك سيأتينا العبارة فيها إشكال، وهذا إشكال ذكره الخلوتي رحمه الله تعالى. الخلوتي ماذا يقول؟ يقول المسبوق على ثلاث أقسام. القسم الأول أن يتحقق أن الإمام في الزائدة قبل أن يدخل. ما تنعقد صلاته. أحسن، يقول ما يدخل معه لأن ما تنعقد صلاته مع إمام جاء بزائد. يعني أنا بدخل علمت أن الإمام في الخامسة. وهنا لا يجوز له أن يدخل مع الإمام ولو دخل لم تنعقد صلاته. طيب القسم الثاني يجهل بالحال ثم يعلم أثناء الصلاة بالزيادة، دخل مع المسبوق دخل مع الإمام الزائد وعلم أثناء الصلاة بهذه الزيادة يعتد بها ولا يعتد؟ لا يعتد. المذهب لا يعتد، هاي صورة أراد المؤلف، المذهب لا يعتد. ذلك قال تابعه فيها جاهلا، جاهلا ماذا؟ وعلما أم بزيادة، لكن جاهلا وجوب المفارقة. والقول الثاني اختار ابن قدامة رحمه الله أنه يعتد بها. لماذا يعتد؟ قال لأنه لو لم يعتد بهذا كنا سنطالبه بركعة زائدة. أحسن، فهو سيأتي بزيادة قطعا. طيب القسم الثالث أن يجهل الحال، يجهل الحال ويعلم بعد الصلاة بالزيادة، يعلم بعد الحال بالزيادة. يعني أنا دخلت مع الإمام ما شاء الله صلى ربع وسلم، بعد الصلاة قيل ترى الإمام صلى خمس وأنت مسبوق، فالمذهب يعتد تلك الركعة. والكشاف كثر ركعة وزيد قال قيل يعتد وقل لا شلون كثرت ركعة؟ نصور لي بعض تلك الشاف كله بتليفونك ما شاء الله على كل حال. هذا حقيقة ذكره خلوتي رحمه الله نعم يراجع يقرأ هذا وين كشاف قال رحمه الله ولا يعتدى لا يحتسب بها إدراكة الزائد من صلاته مسبوق دخل مع الإمام فيها أو قبلها لأنها زيادة لا يعتدى بها الإمام ولا يجب على من علم الحال متابعته فيها فلم يعتد بها فلم يعتد بها للمأمور ولا يصح أن يدخل معه أي مع الإمام القائم لزائدة بها من علم أنها زائدة لأنها سهم وغلط وعلم منه أنه لو دخل معه فيها مسبوق يجهل أنها زائدة أنه تعقد صلاته وصحيح من المثل ثم متى علم في أثناء صلاته أنها زائدة لم يعتد بها لما تقدم وأن علم بعد سلامه فكثر في ركعة على ما يأتي عجيب الله شلون يعرف في ركعة معناته راح يطالبونه بركعة خمسة ايه يعني ما يعتد بها انا هذه كانت عبارة في خلوتي لكن تأكد ارجع بعد احسن يخلص غير قال طيل كذا وقيل كذا طيب ماشي نعم قال رحمه الله تعالى وعمله في الصلاة متوالي مستكثر العادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عنده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم ولا يشرع يسيره أي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوا طيب قال رحمه الله وعمل في الصلاة الآن أتكلم عن زيادة أفعال من غير جنس الصلاة قال متوالي مستكثر عادة العرف من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة قال يبطلها عمده وسهوه أي إن تعمد ذلك بطلت بهذه القيود الأربع مستكثر عادة من غير جنس الصلاة متوالي التوالي ضابطه قالوا أن لا يأتي بآية أو ركن بينهما وسهو أيضا يبطله خلافا للمجد فإنه قال لا تبطل بالسهو لا تبطل بالسهو لقصد اليدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام واستدبر الكعبة وتكلم وشبك أصابعه ومع ذلك بنى على هذه الصلاة قال إن لم تكن ضرورة فإن كان هناك ضرورة فلا تبطل الصلاة كما سبق في قتل الحية والعقرة أو صلاة الخوف ونحو ذلك يعبر بالضرورة بعدهم يعبر بالحاجة ما في وحدة؟ لا منو عبر بالحاجة؟ في اليوم حاجة ولا بس به لحاجة ما تقدم في عليه الصلاة والسلام في العمامة شيء لا العمل مستكثر عادة لحاجة هم يقيدون الضرورة ولا بس به لحاجة تأكد راجعه شوف قال ولم يتوالى ولو كثر ولا بأس به لحاجة التوالي والكثرة لا هو الآن العبارة شيخ الضمير المفروض يرجع إلى أقرب مذكور التوالي والكثرة لا اي يعني قصدي اذا كان متوالي وكثر لحاجة ما تبطل هذا المراد ما يكره شيء ها ممكن ما يكره ما الكره ما تبطل ايه نفس النفي شيء كره الحاجة يعني كان يكره اقصد لكن في احد عبر غير حاشيه بالحاجة يوم شيء نشوف هذا المجموعة شيخنا بالنسبة للضرورة ولو استدبر القبلة فقط الحية والعقرب ايه ضرورة لا الحية العقرة في المصور يحتاج حركة يسيرة كثيرة يستأنف فيه يقطع الصلاة يقطع الصلاة لكن في الخوف مثلا كان حديث عمر خف الجامع وكبار مستقبل القبلة ومستدبريه أعرف واحد رمى ذيب أو ضب هو بالصلاة كانوا أيام سوريا ايه كانوا ظهر برا أو شيء كذي نص الصلاة الإمام كان ظلمة ولمح عيون الضبع والذيب أي منكم وكان يمه سلاحه فالإمام سجد هو رمى وكمل سجد بعدين إيه اليوم الأسلحة هذه ما حركة خفيفة عنده قلبه إيه بسوريا خلاص نعم ولا يشرع يسير سجود ولا يشرع يسير أي يسير عمل من غير جنسية سجود ولو سهوا قالوا لأن لم يرد السجود لذلك ولكثرة وروده فيشق التحرز منه. نعم. قال لكم العمل اليسير من غير جنسها فيها ولا تبطل. وتقدم حركة الصلاة أنها أقسام. قال ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء وتقدم. وهذا حكي الإجماع أنها تبطل بعمل القلب ولو كثر. ولو قلنا أن الخشوع واجب. وإن كان شيخ الإسلام ذكر الخلاف أن هل يعيد الصلاة ولا يعيد، فذكر أن الغفلة بحيث يستولي عليه هل تبطل الصلاة أو لا تبطل، ذكر إذا كانت الخشوع أكثر فلا تبطل، لكن إن كان الغفلة أكثر فذكر فيه خلاف، ثم رجح عدم الإعادة. حديث أن يصلى وقافا فلا يدري كم صلى فليطرح الشك وليدني على ما استيقن. وكذلك يأتي شيطان لأحدكم الصلاة واذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى أنه لا يذكر، ثم قال ثم إذا وجد ذلك فيستعد بالله ولينتهي ولم يؤمر بالإعادة. قال وإطالة نظر إلى شيء كذلك لا تبطل لأنه لا ينافي ركن من مكان الصلاة ولا يجب سهولا عن تقدم. نعم. قال ولا تبطل الصلاة في سياك وشرب سهوا أو جهلا لعموم عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان، وعلم منه أن الصلاة تبطل بكثير عرفا منهما كغيرهما. نعم. قال ولا تبطل الصلاة في يسير أكل وشرب سهوا، إن كان سهوا فلا تبطل باليسير وتبطل بالكثير، لكن قال وعلم أن الصلاة تبطل بكثير عرفا منهما كغيرهما. نعم. لا عمل مسكت مغجة الصلاة. عمل مغجة الصلاة. لا لكن ليش شو دليل على انه اليسير لا يبطل؟ عمل مغجي الصلاه. طيب والكثير؟ يعني نفس الشيء، كثير يبطل عمل يعني كل لانه حركه يعني. إيه؟ نعم لانه كله حركه. فهم قاسوا الاكل والشرب ليس لذات الاكل والشرب لكن لحركه اللي يحتاجها الى الكثيره وقليله. نعم. او كغيرهما. اي نعم. قال لا يبطل نفل بيسير شرب عمدا لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع، لأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء من دفع العطش فسمح فيه كالجلوس، وظاهره أنه يبطل. نعم وهذا ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنه، وهذا نحتاج إليه. ابن الزبير رضي الله عنه كان عرف بشدة العبادة والصلاة، كما ذكرنا كان يصلي بالكعبة فجاء المنجنيق أخذ شيء من ثوبه وهو قائم لا يتحرك. ويذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم أعطاه الدم فذهب قال اذهب إلى مكان لا يرى أحد، فجاء فابتلع الدم وقال ذهبت إلى مكان لا يرى أحد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك من ويل العرب منك ويلك من العرب كما نحوه. ولذلك ما حاول الحجاج رضي الله عنه رحمه الله من أخاه ابن الزبير رضي الله عنه قال كان يدخلون عليه العشرات، كان ابن الزبير يجالده لوحده. الشاهد ابن الزبير رضي الله عنهما كان معروف بالجلد والقوة، وذلك كان يطيل النفل، ولأنه كان يواصل أكثر من 10 أيام ما يأكل ويشرب يصوم أكثر من 10 أيام. لا ما ولا أبدا مواصلة، وهذا لما أعرفه شدة شدته رضي الله عنه وقوته. ولذلك كان يحتاج إلى شرب شيء من الماء في النفل لإطالته للقيام، لذلك استدل بالحنابلة على الجواز. هذا طبعا المفردات يثبت عنه شيء. إيه نعم كان قرأت تضعيف للرواية ما تثبت عن ابن الزبير. احنا خبتين انه صحيح، وقال ابن المنذر ثبت ذلك عن ابن الزبير، رواه يوم احمد في مسائله طريق هشيم اخبر المنصور من الحكم. طبعا هشيم مدلس لكن صرح بالسماع. نعم. شو يعني سعيد الجبير؟ نعم. قال ظاهره انه يبطل بيسير الاكل عمدا، وان الفرض يبطل بيسير الاكل والشرب عمدا. نعم ظاهره انه يبطل بيسير الاكل عمدا، لانه ما ورد استثناء الا الشرب عند ابن الزبير، وان الفرض يبطل بيسير الاكل والشرب عمدا. نعم ها ليش فرقوا بين الفرض والنفل؟ لما قلنا احنا ابن الزبير لا يسير لا بس تمام ايش احنا ابن الزبير قول صحابي يؤخذ بها اي المساله احنا نستدل فيها ما ما تخالف يعني ما تكون مخالف لعمومات قول النبي صلى الله عليه وسلم أو العمومات الأدلة يعني لا قد يكون عندي عن تخصيص وذلك تخصيص قول الصحابي ممكن فيه خلاف للأصوليين لكن مقتضى من قال بأخذ الصحابي أرى التخصيص قال بلعوذ بسكر ونحوه بثمن كاكل يعني حكمك الأكل أحك الشرب وإذا قلنا حكمك الأكل فإنه لا يجب أن يفعله فيه النفل حمدا اسمح لي شيخ هذا شيخ جواد الكشاف قال وبلعوذ بسكر ونحوه كشير خش وثران جذين ونحوه سألت الوالدة يعني حدثتني الوالدة مشافهته قلت له شنو شير خش كان تقول لي الحليب الحلو أشبه ما يكون باللقط عجيب الترنجبيه معروف بعد اي شفت جوجل حليب حالي ها شو اسمه خشخت شير خش شير خش شير خش موجود شفت اذا طلعت بجوجل الان قوطي يعني لا يحسبونه الاسم هذا اي متاثرين الظاهر صغرات مصري اذكر شير خش منصور شيخ منصور اي لا لا تأثر اي لا قال ولا تبطل ببيع ما بين أسنانه بلا مضغ قال في الإقناع إن جرى به ريق وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجري به ريق فنأتى بقول طيب نقرأ هذه النقطة عندها وحقيقة فيها إشكال أيضا ولا مع أن صالح ما خلنا شيء بإشكالات ما شاء الله عليه قال ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ الطعام اللي يكون بين أسنانه وأنا سألت عنها واحد يقول أنا مصلي مرة رمضان المغرب كان شيء ترى كان في بلعته أي صلاة ما عند صلاة في المذهب الآن يقوى تطلب بلع ما بين أسناني بنمط هذا مطلق في التنقيح والمنتهى في الإقناع قيده وقال إن جرى به ريق يعني الآن عندنا الصورة على قسمين قسم يجري به الريق والذي يجري به الريق ما هو اليسير الذي ليس له جرم وما لا يجري به الريق يقول الذي له جرم فالمذهب في المنتهى والتنقيح أن الكل لا تبطل به الصلاة لا تبطل به الصلاة سواء جرى به الريق أو لم يجري به الريق ذلك قال في المنتهى ولو لم يجري به الريق فهم يقرون الصيام فيه قال أما في الإقناع قيده بإن جرى به ريق بمعنى الشيء اليسير فمفهومه أنه إن لم يجي به الريق ما له جرم تبقى به الصلاة وقول الإقناع متمشي مع قواعدهم في الصيام أن الكل أن ما أن جرى به الريق لا يبطل لا يبطل جرى به الريق ما يبطل يكره أن يبتلع ريق وما يكون تحرز منه لكن إن كان لا يأتي به الريق يبطل الحجاوي رحمه الله في حواشي التنقيح تنقيح لمن تنقيح المبداوي المبداوي ذكرنا كثير كتب صحة فيها المذهب تنقيح انصاف بعد التنقيح بعد تصحيح الفروض وذلك في التنقيح قال ولو لم يجري به الريق وهذه كعبارة الفروع الحجاوي في عنده حواشي على التنقيح فروع يقول رحمه الله تعالى الأظهر ما في الإقناع لما تمشي مع قواعده في الصيام ثم صرف عبارة الفروع بعض الفروع قال مما لم يجري به الريق ولو كان مما لم يجري به الريق يقول لعل العبارة أن لم زائدة أي مما يجري به الريق لكن الحقيقة يعني دعوة زيادة فيها أشكال ولذلك استدرك على الفروع قالوا المذهب أن الكل الكل يفطر به عفوا بالتفريق يعني كما في الإقناع إن جرى به الريق لا يفطر وإن لا يبطل صلاة وإن لم يجي به الريق تبطل الصلاة هذه كذلك تكون من الأسئلة التي فيكون قول الإقناع أصفق أوفق مع وقائل المذهب. أي أحسن أوفق، لكن يبقى أن المنتهى والتنقيح والمذهب، وهذا النظرية سبق معنا يوم قلنا أو وشرنا إليها في قضاء رمضان، ما يصح النفل قبل قضاء رمضان، لكن لو قلب قضاء رمضان إلى نفل يصح، أو قطعه ثم ابتدأ نفل فالمنتهى يصح والإقناع لا يصح. وأيهما أوفق القواعد؟ الإقناع. الإقناع ما يصح، إنك ما تصححون أصلا النفل. طيب قد أذهب إلى ربنا، لا تنسون عن السجود وإضافة حاجة. ما عاد ما يلي ما؟